السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عدة الصابرين. الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. ما ورد فيه يعني ما ورد في الايه؟ في الصبر. ذكرنا المرة الماضية في الباب الخامس عشر أن الصبر قد ورد في نحو من 90 موضعا، وبالاستقصاء وجد أنها حوالي 103 موضع في القرآن. والآن نسرد عشرات الأحاديث ربما تستغرق منا 3 أو 4 دروس في ذكر الأحاديث الواردة في الصبر، وليس العبرة بكثرتها ولكن أن تقف على كل حديث منها تتمعن وتتدبر. عسى الله عز وجل أن يفتح قلبك وصدرك ويشرحه لتحصل منازل الصبر، وسنرى كيف أن الصبر يقرن دائما بالجنة. إذا قيل الصبر فبالصبر تجد الجنة غالبا في جل الأحاديث. في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، وفي لفظ عند الصدمة الأولى. ما مصيبة هذه المرأة؟ تسكلي موت ولدها، تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فترك الصبر من قلة التقوى. الصابر متقي وغير الصابر غير متقي. فالصبر طاعة واجبة عند المصيبة، طاعة واجبة، تاركها نقول له اتق الله. مصيبة هذه المرأة كبيرة ولا صغيرة؟ من أعظم ما تبتلى به المرأة، وهذا ليس مبررا لترك الصبر، وليس مبررا لترك نهيها عن ترك الصبر. يا عم الست عندها مصيبة كبيرة وعدي، مش وقته بقى الكلام ده، تقول لها الصبر واجب. ما الرسول كان بيعمل ايه؟ كان ينهاها عن هذا المنكر، ترك الصبر، اتق الله، اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ انت حاسس انا ايه اللي فيا؟ وما تبالي بمصيبتي؟ ما هو كل اللي عنده مصيبة بيحس ان هي المصيبة ومحدش حاسس بيه، ولو حد حاسس بيه كان عايش اللي هو عايشه، يعني يتوهم ذلك والشيطان يزين له ذلك. لا، الصابرون صابرون، وأناس كثيرون في مثل الذي أنت فيه وأكثر، ويصبرون. بس كل واحد يقول إيه؟ وأنا فين وحظي فين ومحدش حاسس بي ومحدش حاسس بمصيبتي؟ ده الشيطان بيزين لك ونفسك بتزين لك كده. هذه ما تقول: وما تبالي بمصيبتي؟ أنت حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها؟ لا تبالي ولا حاسس باللي انا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجادل، وهذه انا عمال اطلع لك الفوائد بسرعه كده واحنا ماشيين. النبي لا يجادل. تذكرون يوم ايقظ عليا وفاطمه ليصليا؟ انفسنا بيد الله ان شاء اقامنا. فعاد رجع. لو انت مكاننا بتقول ايه؟ ايوه طبعا نفسك بيد الله، لكن فين عزيمتك وفين وفين؟ مش كده؟ لا، خلاص خلاص، ما تستمرش في الجدل. غلطانة المرأة ولا مش غلطانة؟ قلتوا غلطانة؟ هتيجي عليكم بعد شوية، خلي بالكم. يعني غلطانة الست ديت؟ متأكدين؟ غلط علي بن ابي طالب لما قال كده ولا ما غلطش؟ طب والنبي اتعامل مع المخطئ ده ازاي؟ خلاص بقى مش هنقدر نوبخ وندننا نطول في الموضوع ونجادل لغايه لما تتولد بغضاء. يعني ايه؟ حصل بيني وبينك موقف دلوقتي وانت غلطان، وانا قلت لك قومتك بالصواب وقلت لك الصح، مش هنقعد بقى نسترسل لغايه لما تتولد عداوه وبغضاء ما بيننا. اللي بيني وبينك دلوقتي غلط معين ويتصلح، لكن اللي بيني وبينك مش عداوه مش بغضاء، اللي بيني وبينك محبه والفه واخوه، والموقف ما افسدش المحبه والموده، الموقف فيه غلط ويتصلح وانتهى الموضوع. الاسترسال والمجادله تولد العداوه والبغضاء. لو الرجل لو النبي صلى الله عليه وسلم استرسل مع المراه دي ايه اللي يحصل؟ المراه دي قد تكفر، لان اللي بيكلمها مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تضيع نفسها. وعلشان كده اول ما عرفت انه رسول الله اخذها مثل الموت. يعني ايه؟ مش هنقول بقى اتخضت، اسمع الالفاظ العربيه الجميله، ها، مش اتخضت وروح اتخطفت، لا، اخذها مثل الموت. يعني ايه ده؟ الرسول وانا كنت كده برد على الرسول واللي كان بينصحني الرسول، اخذها مثل الموت. لكن شفت تصرف النبي، خلاص هو امر بالمعروف نهى عن المنكر، مش هيسترسل في المجادله. هو امر عليا، مش هيسترسل في المجادله. رجع صلى الله عليه وسلم وبيكلم نفسه ويضرب على فخذه، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وخلاص. فهمتوا ازاي؟ وبقي ما بينه وبين علي من الود، وبقي ما بينه وبين هذه المراه من صله رسول بمستمع من المسلمات، وانتهى الموضوع. فاتت بابه لما اخذها مثل الموت، اتت بابه، جت تجري بسرعه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعتذر، فلم تجد على بابه بوابين، يعني دخلت على طول. فقالت يا رسول الله لم اعرفك. طيب لو كان بدل الرسول انا او انت، ويا شيخ والله ما خدتش بالي ان انت فضلت الشيخ وان حضرتك اللي كنت بتكلمني، هتقول لها ايه؟ يا ستي حضرتي ولا غير حضرتي، لما حد ينصحك المفروض تقبلي النصيحه. دخلت في مواضيع تانية. لا، شوف الرسول قال ايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى. انا مركز في الموضوع اللي انا بدعو اليه، قضيه مش قضيه استرسال واي حاجه تخلينا نسترسل مع مواضيع. انا جاي ليا رساله، رسالة هذه المرأة تركت واجبا شرعيا وهو الصبر، وقد أمرتها به، فجاءت تعتذر فذكرتها به. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه. هو إيه اللي بيني وبينها؟ هو اعتذار شخصي والمسألة شخصية؟ المسألة مسألة شرعية، فسلط الضوء على الأمر الشرعي، على الأمر الشرعي. يذكرنا بموسى عليه السلام مع فرعون لما جاء يدعوه والذين معه وحوله، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ما يردش على القصة دي، ها؟ يعني أنت بتحولني ليهم؟ أتحولهم بالدعوة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بيهرب من الموضوع. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لا مستمر على الرسالة اللي هو جاي ليها، الرسالة اللي حرقها دمه، لأنها رسالة توحيد ويريد شركا، أنا ربكم الأعلى. قال لئن اتخذت إلها غيري ليجعلنك من المسجونين. أنا عايزك تقارن بين المؤمن والكافر. ها، المؤمن له رسالة ومستمر بها، رسول الله موسى، رب السماوات والأرض، ربكم، رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، مجنون، عاقل، ألا تستمعون، هب زي ما أنت عايز، قول اللي أنت عايزه، أنا مركز وغير الرسالة. يا ريت نفهم الكلام ده. صاحب النية الصادقة يكون كذلك. ليه؟ لأنه صاحب نية، ليه هدف، أنا جاي للموضوع ده. فبدون ما ياخد دورات ولا يسمع نصيحة من الشيخ ويقول له ركز في موضوعك، هو ليه نية، فنيته تسوقه إلى الكلام فيما جاء له، في نيته، في غايته. لكن لا تشتت نفسك، تدخل مع الأولاد في حوار، ما تشتتش نفسك. أنت كنت بتتكلم في موضوع معين، إيه هو؟ الصلاة، ركز في الصلاة. هو هيقول كلام ويخرج على الموضوع ويقول اخويا وامي وخالتي وانا ونوم والمحمول مقفول ومفتوح واي كلام في اي كلام، لكن انت مركز صالح. المحمول كذا، طب خلي حد يصحيه، مش لازم محمول، عرفت انه كده اشحنه، بس اربط اللي هيقوله بالصلاه، الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، وهكذا. فالان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا منه، نصحها رغم عظم المصيبه، فعظم المصيبة لا يمنعنا من النصيحة، لا يمنعنا من النصيحة. وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإن مفاجأة المصيبة بغتة يعني فجأة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها. أول ما تجي لك المصيبة ابنك مات، لها روعة، لها مباغتة، لها زعزعة للقلب، لها إزعاج. أيا كانت المصيبة، في زوج، في ولد، في مال، ده أنت عندك الفيروس، أدي المصيبة في أولها تزعزع القلب تزعج. فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر. يعني ايه؟ اتخيل كده المصيبة دي كأنه سيف حاد جدا جاي يقطع. ايه وظيفتك الآن؟ انك تجعل هذا الحد غير قاطع. يعني ايه غير قاطع؟ يعني تقابله بالصبر، هي دي الصخرة التي تفتته تذهب حدته. بعد كده خلاص انت اذهبت حدته، اذهبت حدته، اللي جاي اسهل. فالذي يصبر عند الصدمة الاولى انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يا رب لا يعجزك شيء. موضوع، شفت انت ازاي داخل في المواضيع ولا كأن في حاجة. شفت دي عند الصدمة الاولى، اللي بعدها يكون اهون. لكن فتحت الباب لهذا الحد القاطع والسيف القاطع قطعك، تيجي بقى كده تقعد تداوي بقى، انا قلت ايه وسويت ايه والفعل الحرام ايه والقول الحرام ايه وترك الصبر اللي تركته ايه، تبدأ تتدارك جروحا قد اصابتك بهذا الحد. كيف تكسر حدته وتضعف قوة هذه حدته وهذه المصيبة وقوتها؟ إنما يكون بالصبر. ولهذا قال إنما الصبر عنده، لأن بعد ما ينتهي الأمر الأول انتهى، ذهبت حدته، ذهبت حدته وقطعك، ولا ذهبت حدتك وجدك صابرا فأذهبت أنت حدته، اللي هو مين اللي غلب الثاني ساعة الصدمة الأولى. فعايزين نوصل انفسنا. طب حد بيبقى عارف الصدمه جايه امتى؟ مش عارفين. انا قاعد في حالي وبضحك وبتاع والدرس والمحمور رن وارفع كده، ايوه يا اخي، ولا الصدمه. فاهمني ازاي؟ ماشي ماشي والواد في ايدي وفجاه الصدمه، سياره ضربتها. صدمه بتاتي بغته. انت موطن نفسك، انت مستعد من درس اليوم ان شاء الله تعالى، انك مستعد كمسلم للمصائب للابتلاءات. ركز، فكل ما بتيجي الصدمة بالنسبة لك كأنك عامل حسابك، كأنك تاني يوم بعد الصدمة او تاني اسبوع بعد الصدمة او تاني سنة بعد الصدمة، على حسب قوة صبرك. فاللي صبره اشد كأنها بعد الصدمة بعشرات السنين. ولهذا مما يعينك على الصبر أن تتذكر ما بعد الصدمة بسنين أو بشهور. ولا حاجة، ده من سنتين كان حصل مصيبة وشهر ولا اثنين وبتاعه عدت، تبقى تاريخ. اقعد فكر في التاريخ اللي بعد المصيبة، هتهون عليك المصيبة. ايه اللي هيحصل؟ يعني هتعدي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمن الآن وطن نفسك لاستقبال المصائب رغم أنك لا تتمناه، لكن ده أمر شرعي. فإن كان لا يحصر الصبر الذي هو عند الصدمة الأولى إلا بالاستعداد له، فصار الاستعداد له واجبا، فصار الاستعداد له واجبا. لا نتمناه ولا نرجوه ولا نسأله، ولكن مستعد له، ولكني مستعد له. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. أنت ما كنتش عامل حسابك، فجالك بغتة فأزعجتك، هي دي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها. المرأة دي بعد ساعة بعد ساعتين لما راحت بيت النبي، خلاص ما هو مات مات، وحدة المصيبة حصلت حصلت، وأدركت إن ابنها مات وبكت، وأدركت إن البكاء ما ردش الولد، وأدركت إن عدم الصبر ما رجعش الولد. طب نلحق نشوف بقى الموضوع والنبي والكلام اللي أنا عملته ده. ما ينفعش الصبر عند الصدمة الأولى، فما تفوتش الفرصة. أرأيت أجور الصابرين، إنما هي للصدمة الأولى. أرأيت أجور الصابرين الوفيرة الكثيرة ذكرناها، إنما هي للصدمة الأولى. فاللي بيفتكر نفسه بعد كده إن هو ده الصابر اللي ليها أجر، هيهات هيهات. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الذي وعد عليه الثواب عند الصدمة الأولى، فما تفوتكش، هي دي فرصتك لتحصيل أجور الصابرين. إذا انزعج قلبك وباغتتك المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم اجرني خيرا منها، اللهم اخلفي خيرا منها، لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله. ارتبط بلا بسرعة، تديش نفسك فرصة للهلع ولا للجزع. ربع ساعة، نص ساعة، انت عمال تصبر نفسك، صبر صبر، بتهون بتهون بتهون. كلما عجلت بالصبر عجلت بالفرج. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. شوف كيفك يا حبيبي، ما غصب عنك هتصبر خلاص. تعال بقى بعد ساعة اتنين تلاتة قول لي أنا صابر، ما غصب عنك هو كيفك. اللي كان بإرادتك وباختيارك عند الصدمة الأولى، لكن اللي بعد ذلك هتعمل إيه؟ اطلع فوق، انزل تحت، الطم الخدود، شق الجيوب، اشكل ده واشكل ده واشكل ده، تلاقي المصيبه زي ما هي، ما حصل، ما اتغيرتش. كل اللي عملته دوت بقى في ميزان سيئاتك لترك الواجب الشرعي الذي هو الصبر، وفي النهايه حصل ما حصل ولن يتغير، بل ربما انك قد اخرت الفرج بهذا الهلع والجزع، فضلا عن انك قد فوتت اجر الصابرين او اجور الصابرين. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى. ده مش صبر يا بنت الناس، الصبر كان في الأول. ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي، سعيد بن زربي الخزاعي البصري، هذا منكر الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أمال إيه اللي يخلي الإمام ابن القيم يجيب حديث رواه منكر الحديث بعد أن ذكر حديث الصحيحين؟ الآن الله يفتح عليك للاستدلال على المعنى. ولهذا بدل ما أشرح أنا الكلام ده وأقول وده معناه يا جماعة كذا والرسول يقصد كذا والست دي تقصد كذا ومعنى الحوار كذا، طب ما فيه كلام ورد ولو بالسند الضعيف يقول هذا الكلام، فأولى أن أقدم هذا الحديث الضعيف للشرح من أن أقدم كلامي. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، ونعم المذهب. أؤيد هذا الكلام بقولي إن كان يقال في أخبار بني إسرائيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكيف مثل هذه الأخبار؟ من باب أولى، لأنها احتمال الصحة فوق أن لها أصل صحيح. فهمتوا كلامي؟ فده كله خلينا ننطق بهذه الألفاظ التي يشبه أن تكون ألفاظ النبوة، ولكن لشدة دقة المحدثين لا يقبلون إلا ما ورد بالسند الصحيح، لكن يحكونه للبيان للشرح لأنه وافق الصحيح، هذه الأولى. ثانيا ما دام لم يخالف معنى شرعي يكون أولى من أقوالنا، فحكاية الحديث الذي هو بهذه الصورة خير من حكاية قولي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع على امرأة جاثمة على قبر تبكي، أو جاثمة على قبر تبكي، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت يا عبد الله إني لجزعة ثكلى. ما معنى ثكلى؟ فقدت ولدها. فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني. قال أمة الله اصبري. قالت يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني. خلاص يا سيدي سمعتك، مع السلامة بقى امشي. ومين اللي بيكلمها؟ وما تدري. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه، فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت: قال لي كذا وكذا وأشبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: لا. قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول: أنا أصبر، أنا أصبر يا رسول الله. فقال: الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قال: حدثنا سعيد بن زربي فذكره، والحديث ضعفه الهيثمي طبعا في مجمع الزوائد. فقال: فهذا السياق يبين معنى الحديث، وضحه كده أكثر، مش كده؟ أنا بدي أسألك دلوقتي، المدة بين نصيحة النبي لها وجريها ووثبها مسرعة وراءه، المدة كام؟ الحوار اللي بينها وبين الرجل، مش كده؟ الرجل اللي جاء لها قلت ايه وحصل ايه، عارفه مين بيكلمك؟ يعني 3 دقائق، 5 دقائق. شفتوا الفرق بين الصبر وعدم الصبر؟ هما الخمس دقائق دول، هما الخمس دقائق دول تكسر حدته بالصبر، تكسر حدته بالصبر. ويمكن الكلام يبقى سهل على قلبك دلوقتي لانك في المسجد، ونسال الله ان يعافينا واياكم من المصائب، لكن المصيبه، المصيبه حريق في البيت، ولد مات، مرض مفاجئ، دخل العناية، فعل كذا. أنا عايزك تعيش المعاني اللي في المجتمع عشان توطن لها نفسك، توطن لها نفسك. قال أبو عبيد: إن كل ذي مرزئة فإن قصاره الصبر. ما هي المزرئة؟ الرزية يعني المصيبة. فإن قصاره الصبر، آخر ما عنده إنه يعمل إيه؟ يصبر. كل صاحب مصيبة في النهاية يصبر. شوف كده، تعالى شوف واحد ساعة موت فلان عزيز عليه وعمل اللي ما بيتعملش، استنى شوية كده على 2 3 ساعات على آخر اليوم، تاني يوم الصبح تعمل إيه؟ واقف كده عادي هادي صابر؟ لا لا لا، مضطر إلى السكون، لأنه جزع وهلع ولم يجد أنه يجديه شيئا، وبقى منظر وحش وشكل وحش ومفيش حاجة هتحصل تاني، والمواضيع خلصته إلا أنا بعمله ده. فات أوان الصبر، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. حط الكلمتين دول في منتهى الروعة، يحمد على صبره عند ايه؟ عند حدة المصيبة وحرارتها، ولسه حامية. هو ده الصبر، هو ده المؤمن بالله، هو ده الراضي بقضاء الله، هو ده اللي مسلم أمره لله، هو ده اللي موطن نفسه للعبودية لله، هو ده اللي عايش للآخرة مش عايش للدنيا. حاجات كتير قوي، وعشان كده الصبر ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث أنواع من العلم، فوائد من هذا الحديث: أحدها وجوب الصبر على المصائب. يعني وجوب؟ يعني تاركه آثم، وأنه من التقوى التي أمر العبد بها، اتق الله واصبر. فالذي لم يفعل، لم يتقي ولم يصبر، ترك الواجب، آثم. الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. ساعات انت تشوف الناس عندهم كذا كذا، تقول خلاص مش وقت بقى انصحهم، لا، ده هو ده الاوان، هو ده الوقت، لان نصيحتك لهم الان تجعلهم يفعلون الواجب، اما نصيحه بعد ذلك قد فات اوانها، تركوا الواجب، قد اثموا، وقعت المخالفه، خلاص كتبت عليهم. انما النصيحه لهذا الموطن، انت شفت واحد بيتحرق تقول سيبه دلوقتي، ده هو في مصيبه كبيره، بعدين بنقول له على الموضوع ده، هيكون اتحرق، قد حرق بهلعه وجزعه. ان ترك الواجب يعني النار، يعني عذاب. فمن شفقتك عليه ان تنصحه في حده المصيبه بالصبر. فالفقه العقيم يقول لك: اصل الشيخ برضه جاي في وقت مش مناسب. شو بقى الغباء والجهل، لما بيجتمعوا في انسان يقول لك اصل الشيخ جاي في وقت مش مناسب ويقول لهم اصبروا. لا ده الشيخ ده رسول الله. الشيخ اللي نصح المرأة ديت في وقت المصيبة على القبر لسه هو رسول الله. ما تقولون في رسول الله؟ سيد الأولين والآخرين وأسوتنا، تابعوا المرسلين. فهو تسمع كلام الناس دي خالص. فالنساء اللي في المآتم ها وعند العناية المركزة وعند مكان المشرحة تلاقي نفسك تعدي تقول سيب الناس سيب الناس ده كفاية اللي هم فيه. لا لا ده الوقت. اتقوا الله واصبروا. رسول نصح المرأة كانت مثلك وقال لها اتقي الله واصبري. ده أوان الصبر. ايه يا أستاذ قل لمراتك قل لأختك ده وقت الصبر. وما صبرتش دلوقتي وقعت في الإثم وتبقى مصيبتها أكبر من مصيبة التي الذي فقدت. يسمع الكلام ده يسمعه المسلمون يفيق له. نبدأ نطبق شريعة الله في أنفسنا. لكن كل واحد طالع لي في فقه ده مش أوانه أصل أسلوبه مش عارف إيه وجاي في وقت مش مناسب. أي كلام في أي كلام وكل الناس ألسنتها طويلة تتكلم بغير علم إلا من رحم الله. إذا سمعت إنسان يقول هذا الكلام ينبغي أن تلجمه لجاما. قل له أنت لا تفقه اتق الله. ده رسول العمل كده. رسول نصح المرأة وهي في المصيبة. إزاي ستقعد ساكت ولا تنصح ولا تترك الذي ينصح ينصح كده؟ لابد أن يكون للحق كلمة وتجزم فيها بلا جدال. ما سمعش أعرض يجادل سلام على الجاهلين واتق الله وانصرف. لكن لابد أن يسمعوا الحق كما أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أسمع هذه المرأة. تكرار الأمر مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر إلى ربي. يبقى معذرة إلى ربكم لأن لا يا أمت الله اتقي واصبري أمت الله اصبري أمت الله اصبري. ولكن الوارد في الحديث الصحيح أنه قالها مرة. واخد بالكم إزاي؟ فعشان أطلع فوائد يبقى الآن واحد يقول لي طب ما أنت قلت يجوز الشرح أشرح لكن أجي هبني عليها فائدة هبني عليها حكم. لا أبني على الأصل. فهمتوا إزاي؟ ده للبيان. احتج به على جواز زيارة القبور للنساء لأن المرأة دي كانت عند القبر. فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالإيه؟ بالصبر. ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها كانش هيسكت النبي. وهذا في آخر الأمر. وهذا في آخر الأمر قبل أن أذكرها. طبعا هذا الكلام لذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر كلام محتمل لأن اتق الله تشمل ذلك كله. فهمني إزاي؟ اتق الله. فلو كان نهى عن زيارة القبور فاتق الله ولا تزوري واصبري دي الحاجة الثانية. فالاحتمال موجود. يعني رد هذا الاحتمال أنه غير موجود في الحديث اللي في الصحيحين لا رد بعيد بل وارد في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله. فاهمين كلامي ولا مش فاهمين؟ فاتق الله قد تشمل ألا تقعي في منهي ويكون من المنهيات زيارة القبور. فالحديث لا نقول يدل ولا لا يدل لا يدل ولا لا يدل. وهذا في آخر الأمر. إيه اللي في آخر الأمر؟ الحديث ده. طب إيه اللي عرفك يا ابن القيم؟ قال لأن رويه أبو هريرة وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة. طبعا هو بيبني الآن الكلام على حديث أبي هريرة وابن حديث أبي هريرة فيه سعيد بن زربي. قال وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر وهذا إنكار منها لحالها من الزيارة والبكاء. ده هو قال الكلام والحمد لله. ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك من تجب طاعته انصرفت مسرعة. بيقول لا ده هو لا اتق الله كما احنا قلنا قال ابن القيم فعلا هو لا اتق الله دي واحدة وثانيا هي ما سمعت هذا عملت ايه انصرفت. قال خلاص بقى يبقى الأمر يحتمل انصراف إنه كان في نهي عن زيارتها للقبور وليس دليل على جواز الزيارة. وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة. قد يكون روي عن صحابي من الصحابة اللي كانوا في الأول مش اللي أسلموا في الآخر مثله. فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه. ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أو السرج. سرج جمع إيه؟ سراج. كان بعد هذا في مرض موته. الحديث اللي فيه لعن زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. تتبعت اليوم رواياته وطرقه فوجدته كان في فعلا كما قال ابن القيم كان في الوقت الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى في السنة السابعة اللي أسلم فيها أبو هريرة، لا ده بعد ذلك. وفي عدم تعريفه لها خلاص انتهى الموضوع. إيه هو الموضوع؟ إن الاحتجاج بالحديث على جواز زيارة القبور للنساء احتجاج غير صحيح. يعني غير صحيح؟ يعني الحكم كده؟ لا، لكن الاستدلال بهذا الحديث غير صحيح. ابحث عن أدلة أخرى. فيبقى النهي قائما، النهي عن زيارة النساء للقبور حتى يأتي دليل غير هذا الدليل. لا تستدل بهذا الدليل إذ أنه لا يصلح لقوله اتق الله. ثانيا أنها أسرعت وانصرفت في الحديث. أيضا فائدة أخرى أن في عدم تعريفه لها بنفسه، يعني واحد يقول لها إيه يا ستي ده أنا رسول الله، خلي بالك معايا، يا ستي ده أنا رسول الله اتق الله واصبري، أليس هذا مدعى لي أن تصبر؟ بس في احتمال آخر، مصيبة. ها؟ بلا رسول بلا بتاع دلوقتي خليني في مصيبتي. تبقى وقعت في المصيبة الكبيرة. فهمتوا الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف نفسه شفقة بها، شفقة منه ورحمة بها، إذ لو عرفها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها فربما لم تسمع منه فتهلك، فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت به، فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. فهمتوها؟ طب يا ريتني أعمل بها. واحد بيجي يكلمك، ها؟ يجي يكلمك في موضوع تظل أنت تضيق عليه حتى يخرج عن طوره، يبقى أنت أوقعته في خطأ أكبر. امرأة متوترة لأن زوجها نكح امرأة غيرها، خلي بالك، كهذه المتوترة لوفاة ولده بل ربما أشد، توترت لهذا توترا شديدا. طيب لما توترت تقول لها ايه؟ يعني انت بتعترض على سنة النبي؟ قال يا ابني انت ايه اللي جاب النبي دلوقتي؟ ليه تجيب لها سيرة النبي؟ عشان تغلط في النبي؟ فاهمني ازاي؟ لا، خليك حكيم. تعرف لو ترى الصالحين بيعملوا كده تقول لك يخرب بيت الصالحين، صح؟ مش كده؟ ان رجلا يحدثني أنه قال عن لامرأته ذلك فسبت الرسول. مين اللي غلطان؟ طبعا هما الاثنين غلطانين، لكن لا تدعوها إلى ذلك. هذه الفائدة التي يستنبطها ابن القيم. خلاص هي متوترة لموت الولد، يقول أنا رسول الله، قال لك لا، شفقة لم يخبرها، عشان تبقى مصيبتها هنا مصيبتها أنها تركت الصبر على موت ولدها، لكن مش مصيبتها انها تتجرى على النبي ولا ترد على النبي. ده اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، اما بقى لو رد بلفظ او باخر. فهمتوني كلام يا اخواني؟ فلابد ان يكون عندنا حكمه. ولدك معاند مكابر، ها، وبتجادل معاه في موضوع الصلاه. الولد بيصلي، مره يصلي في البيت، مره يصلي في المسجد، مره يفوت فرض كده وياخده اللعب، ها، تقعد انت تضيق عليه، يا مصريش انه انت كافر، يقول لك ايه يا سيدي انا كافر. طب وليه؟ لازم تكون حكيم في دعوتك. ليس كل كلام يقال في كل موطن، وليس كل تعريف يعرف في كل موطن. فالنبي لم يعرف نفسه في هذا الموطن، لانه لو عرف نفسه مع توتر المرأة وهي في تلك الحال لا تملك فيها نفسها ربما لم تسمع منه فتهلك. الآن لما سمعت منه سمعت من رجل، لكن لو سمعت وتعلم أنه الرسول وتطنش كده وتقفل الموضوع، ده وقعت في مصيبة كبيرة جدا، أكبر من مصيبة موت ولده. فشفقة ورحمة لن يخبر. أنت أيضا شفقة ورحمة قد تحجم عن كثير من التعريفات والكلام حتى لا توقع الذي أمامك في هذا الخطأ. فنحن أرحم بالمخطئين من أنفسهم. ستي غلطانة والولد ما صليش غلطان، والست اللي غضبانه وقلب الدنيا عشان زوجها تتزوج دي غلطانه، كل دول غلطانين، لكن احنا ارحم بهم في حال توترهم الذي هم اخطاوا فيه من انفسهم. هو في حاله التوتر والغضب، لكن انا مش في توتر وغضب، فتكون اشفق به من نفسي. تاسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، تجد ان شاء الله تعالى خيرا كثيرا، فليس في اتباعه الا الخير. هذا هو الحديث الاول. الحديث الثاني، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله. ربنا أمره بإيه؟ فين دي؟ فين دي في القرآن؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شايف الكلمة دي؟ كسرت حدة المصيبة. إحنا بتوع ربنا وراجعين لربنا، يعمل فينا ما أراد. أنا عبد لله، وجودي كان بالله، ووجود الولد كان بالله، وفقدان الولد أنا والولد راجعين إلى الله. جاء المال من الله، ذهب المال أنا بمالي والأحكام المترتبة عليه راجع إلى الله. افهم بس معنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان مجرد أنها كلمة إن شاء الله أخذت الأجر، لكن تعينك على الصبر لو فهمت معناه. فاهمين كلامي ولا مش واضح؟ يعني مجرد أن قلت الكلمة إن شاء الله أجرت. واحد خواج أعجمي ما يفهم عربي، لكن أقول له لما يحصل مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، بس بالإنجليزي أو بالفرنساوي. تحصل مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حصل أجر ولا ما حصلش؟ لأنه امتثل الأمر. لكن هيصبر ولا لا؟ لو فهم معناها لأعانته على الصبر. لله ما أخذ ولله ما أعطى. هو اللي أعطاك مين؟ واللي أخذ مين؟ هنتكلم فيه بقى خلاص. ربا ساكت. حتى وخدها زي ما قالت أم سليم، حتى وخدها الهلع عليه. واللي أعطاك يعطيك، واللي أعطاك أول مرة يديك اثنين وثلاثة وعشر. افهم إن لله وإن إليه راجعون، وده مشروع احنا شغالين فيه دلوقتي، انك تفهم الاذكار ستجد في الذكر والدعاء كل خير. ان يفهم الصغار الاذكار تجد فيها تربيه لهم، يفهم الاولاد معنى الاذكار. لكن عمال تقول له قول 100 مره كذا و100 مره كذا، فصار كانه لون ايه ومش فاهم حاجه. لكن لو فهم المعنى وربطه بمقتضاه الله اكبر، تجد الذكر فعلا طمأنينة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هتقولوا أقول لكم بجد، لما بتذكر ربنا ساعة مصيبة صحيح بتحس أنك طمأنيت واستريحت، ولا بتدنك مولع ومشتعل؟ يبقى أنت مش فاهمها، يبقى ما طمأنش قلبك كما قلت. لو فهمت معنى ما ذكرت الله به لاطمأن قلبك. فافهموا معنى الأذكار يا أخوان، افهم ما معنى سبحان الله، ما معنى الحمد لله، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الفهم اربطه بما تنزله عليه. يعني اليوم كنت بنزل صور من الكمبيوتر لأولادي عشان اربط لهم، كل ما يشوفوا منظر حسن يقولوا سبحان الله، وكل ما يشوفوا نعمة يقولوا الحمد لله. فبقيت أسأل أولاد، جايب صورة مثلا تفاح وموز وكذا وكذا وفواكه، هتقولوا هنا قالوا الحمد لله. صورة سماوات ومنظر جميل يقولوا سبحان الله. شيء ضخم وكذا وفيه صعوبة وصخور قال الله أكبر الله أكبر. مأزق لطفل مش عارف يخرج مش عارف، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أدربه أنه كل ما يحصل موقف زي ده في ذكر معين يفضه، يحل الإشكال، لأن الدعاء هو العبادة. فعايزين نربط الكلام ده عند الكبار فضلا عن الصغار، هي مش لعبة، هي مش تدريس للصغار دون الكبار. فإن كثيرا من الدروس التي نعطيها للصغار نحن أحوج إليها، نحن أحوج إليها منهم. اي والله. اذا لنا واحنا صغيرين يقولوا لنا ايه؟ الاولاد يلعبوا مع الولاد والبنات يلعبوا مع البنات، لغايه لما نكبر يخلوا الاولاد مع البنات. جهل ولا مش جهل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كانك ربيت على شيء ولما يكبر تربيه على شيء ثاني. بعد ما كبر تقول له ايه؟ ها؟ ده زي اختك. ما دي زي اختك، ودي زي امك، ودي زي خالتك، ودي زي عمتك. خلاص ما فيش محارم بقى، مش هنعرف نتزوج احنا كده، كلهم محارم ما شاء الله. فاخواني كثيرا ما نربي الصغار على شيء ثم نخالفه كبارا، وهذا حجة علينا. الكذاب هيروح النار، والله صحيح؟ متأكد؟ قل له كده الكذاب هيروح النار، وهو من أكذب الناس. تسمع كلام بابا وماما، تسمع كلام اللي أكبر منك، طب يلا قوله لنفسك الكلام ده. هو بابا وماما بقى دلوقتي، بقى ابنك دلوقتي أبوك وأمك؟ ما هو لسه بابا وماما، لسه لا يزال أبوك هو أبوك وأمك هي أمك، ولا يزال فارق السن، ولا يزال هذا أب وهذه أم. فانتبهوا، فإنما ننصح به أولادنا حجة علينا. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. الله أكبر. خلي بالك بقى معايا كده، ركز كويس، الله يبارك فيك. الصدمة الأولى تكسر حدها بالصبر وتبدل خيرا منها في نفس اللحظة بالإيه؟ لو قلت العبارة دي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصابتي واخلف لي خيرا منها، قال إلا أخلف الله له خيرا منها. يبقى وانت واقف حصلت أجر الصابرين وكسرت حدة المصيبة وحصلت الخلف. يعني الخلف يعني ما يخلف الله عليك به بالصبر، من غير صبر لا تحصل شيئا من ذلك. فهذا الدعاء مفتاح الفرج. أي والله، ما من مسلم يعني كل مسلم تصيبه مصيبة، أي مصيبة، فيقول ما أمره الله. يلا نحفظه، هيا نحفظه. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. حفظت الجملتين دولت؟ يخلف الله لك خيرا منها. مين راوية الحديث يا إخواني؟ طيب الآن عايزين نطبق الكلام ده عمليا كده، وإحنا نظري يعني نظري كأن مسائل عملية لغاية لما ربنا عافينا لو حصل لنا أي حاجة. ولدك مات، هتقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. ايه ده؟ زوجة وزوجها مات، إنا لله، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. خيرا منها يعني زوج تاني؟ ايوه، هي قفلت عليك، ايوه يبدلها خيرا منك، هو في احسن مني؟ ايوه طبعا، وسيدك وسيد ام سلمة قالت هذا. ام سلمة قالت فلما مات ابو سلمة قلت اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ مفيش حد زي ابو سلمة ابدا. اي المسلمين ذا خير من ابي سلمة؟ اول بيت هاجر الى رسول الله، هي بتقول كده. ثم اني قلتها، تقول بس لما افتكرت حديث النبي قلت كده، رغم ان عقلا ايه الحكم العقلي عندها؟ لا افضل من ابي سلم. ايه الحكم الشرعي؟ ها، اخلف لي خير من ابي سلم. فكثيرا ما نقف بعقولنا امام الاوامر الشرعيه، وهذه هي قله التقى. وهل التقوى الا لزوم الشرع وان خالف العقل؟ قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله. أفضل من أبو سلمة ولا؟ كانت تتوقع، كانت تتوقع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها، أو أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن، لا يعني أبعد من النجوم، صح؟ لكن شفتوا الصبر والمقولة دي بتجيب إيه يا أخوانا؟ شفتوا المقولة دي بتعمل إيه؟ تجعل زوجها رسول الله بإيه؟ قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لما جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان رسول الله فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. أنا مش عارف أم سلمة بتقول إيه بالضبط، هي مش واخدة بالها ولا إيه؟ لكن أحيانا المرأة الصالحة تقدم الخير لمن تقدم لها على نفسها. المرأة الصالحة تقول لا أنا منفعهوش، ياه أيوة، بس هو بالنسبة لك أملة، بالنسبة لك أن تتزوجي مثل هذا الرجل دي حاجة كبيرة جدا، تقول لا لكنه على باب وثغر أنا لا أصلح له. شوف إزاي تحرم نفسها لأجل أن تقدم مصلحتها. هذا ما فعلته أم سلمة، تقول رسول الله وأنا زوجة للرسول بالنسبة لها ده إيه؟ ده يعني ده آخر الدنيا، ده ما فيش بعد كده، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لكن هي بتبص للي قدام، طب أنا هبقى زوجة للرسول، هقدر أشيل المسؤولية دي؟ هقدر أدي الموضوع ده؟ أنا عندي حاجتين ممكن يعيقوا أو يعيق أن أكون زوجة لرسول الله. شوف التفكير في الزواج بعقل راجح. إن لي بنتا كانت شايفة أنها مشكلة، وأنا غيور، أجي مرة أغير تطلع الخطة، ما هتغير على مين؟ يقول لها كذا، تقول له ما حصلش وانت كذاب وانت رحت وانت عملت، تبقى مصيبة، يبقى أنا ضيعت نفسي. قالت وأنا غيور عندي مشكلتين، إن لي بنتا وأنا غيور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها. مش انت اللي بترزيها، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رزقها واسع وما تحتاجش ليك أصلا، هي توصد نفقتها وأنا مسؤول عنها وبحاول أكلها وأشربها وأجيب لها، لا ربنا يغنيها عنك، تعالي بس زوجها وهي يغنيها عنك. وأدعو الله أن يذهب بالغيرة أو بالغيرة، وهندعي لك نقول يا رب أذهب عنها الغيرة. يا الموضوع بسيطة أوي كده، شفت النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة إزاي؟ هو الآن صفة في الإنسان وبيغار، نحلها إزاي ديت؟ أقول لك في برنامج تربوي لعلاج الغيرة، وبرنامج تربوي ده جاي مش عارف من عند القرد الأزرق اللي في ألمانيا، وده جاي مش عارف إيه، وده كده. يا ابني افتح الباب، الله يهديك، افتح الباب، ادعو الله، وبعد كده يبقى فكر فيما دون ذلك. وهل تفرج الأمور إلا به؟ والله لا يجري شيء إلا بأمره، إنما هي أسباب نأخذ بها لأنه أمرنا بها، ولو لم يأمرنا والله ما أخذنا بها، لأننا نعلم أن الأمر بيده، ولكن الأمر أمره، فامتثلنا أمره. فتزوجت رسول الله، وعند أبي داود في هذا الحديث عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها. ده لفظ آخر عند أبي داود، ونقدم لفظ صحيح مسلم طبعا الأول، ولكن لفظان صحيحان. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم أخلفني في أهلي خيرا مني. في الرواية دي إن أبو سلمة نفسه اللي دعا، وهذا مقام عالي لأبي سلمة، لأن الإنسان لا يحب أن تنكح امرأته من بعده، لكن هو فعلا ليه حق تقوله هل أجد مثل أبي سلمة؟ فعلا ليه حق، فعلا الرجل الآن يدعو لها، خايف عليها بعد ما يموت تتشتت، فدعا أن يبدلها الله خيرا منه، هو اللي دعا في رواية أبي داود. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله احتسبت مصيبتي فأجرني فيها. قال ابن القيم فانظر عاقبة الصبر، انظر انظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله، إلى ما آلت وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله، تزوجت سيد الأولين والآخرين ببركة هذا الدعاء. واحدة تقدم لها واحد وبتاع وتفشكلت الزواج، تقول ايه؟ إن لله وإليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. مش اتحطمت ويأست وبقت حياتها معقدة وخدوها لدكتور أمراض نفسية؟ لا، ياخدوها لواحد بتاع أمراض قلوب يعالج ما عندها من الهلع والجزع. فين الإسلام وفين الإيمان وفين الصبر وفين الثبات؟ حديث الثالث، وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم بما قال، لكن ليظهر لنا الحكمة. فيقولون: حمدك واسترجع. يقول: بعد ما أخذت قبضتم ولد هذا الرجل، ثمرت فؤادي وثمرت قلبي، ألي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فقال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولد إيه بقى وبتاعي بقى؟ خلاص تتكلم، ده عدى. ده شفتوا الثواب يا إخواني؟ شفتوا دايما ثواب الصبر عظيم إزاي، الأجر وافر إزاي. وفي صحيح البخاري حديث الرابع ولا الخامس، الخامس من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه يعني الجنة على طول كده، لا دايما الصبر الجنة، الصبر الجنة. هتلاحظ كده في الأحاديث، ها؟ إذا ابتليته بحبيبتيه أو في حبيبتيه يعني في عينيه الجنة. أيوة نعم، إذا صبر. فهنيئا للمكفوفين، هنيئا لمن فقدوا البصر، هنيئا فعلا لو كانوا من الصابرين. ملوش ثواب غير الجنة، ملوش ثواب غير الجنة. وعند الترمذي في هذا الحديث: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. مش هديله كذا، هعوضه بمليون، اتنين مليون، هعوضه بقصور في الدنيا وزوجة وأولاد، لا لا لا لا لا لا لا لا أجد ولا أرضى له ثوابا دون الجنة. أعلى حاجة الصبر، دي أعلى حاجة. وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه أو بصفيه من أهل الأرض فاحتسب بثواب دون الجنة. صفيه يعني المحبوب إليه جدا، المصطفى من البشر المقرب إليه، ها، توأمه زي ما احنا بنقول، ها، اللي معاه على طول حبيبه جدا، إذا ابتليته به فاحتسب ثوابه ليه؟ الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. وفي صحيحه أيضا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ على طول كده الجنة ومن أهل الجنة، لأنها صبر تجد فعلها الآن الصبر. قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. إيه موضوعها؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وأتكشف. بيجي لي نوبات صرع في الشارع، ترمي على الأرض ورفص وتنكشف عورتي، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. اختيار صعب جدا. ممكن أدعي لك وإذا دعوت لك برئت، خلاص مش هيجي لك صرع، وإن شئت صبرت وتدنك في الحال ده ولك الجنة. بالله عليك لو أنت مكانها تقول إيه؟ الصبر وتدنك في المرض والصرع، واحد الفيروس مبهدله وندي العرض ده، نقول له: ايه رايك، تبرأ ولا تصبر الى ان تموت وتدخل بسبب ذلك الجنة؟ مات صفيه، ايه رايك، يرجع لك تاني ولا تصبر ولك الجنة؟ جالك الكبد، ايه رايك، تبرأ ولا تصبر ولك الجنة؟ بتسكت ساكتين ليه، بتختاره؟ كلكم هتقولوا الصبر؟ متأكدين؟ طب العرض قائم، العرض قائم، فاهمين بقول ايه؟ العرض قائم، مش الباب ده خاص بالمرأة. كل واحد يبتلى بابتلاء في بدني في اي عضو من اعضائه، نقول له الكلام ده، ايه رأيك تصبر ولك الجنة؟ لو قال اه خلاص الان هادئ جدا، خلاص مش لن تشفى، ستبقى في مرضك، خلاص رضيت بس تاخد الجنة، لك الجنة ان شاء الله، انتهى الموضوع، منتهي منتهي. يوم ان قالها رسول الله فانه ما ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى. وبالتالي صارت المصائب على القلب، قلب المؤمن برد وسلام. ولهذا كانوا يفرحون بالضراء كما تفرحون انتم بالسراء، الناس اللي بتفهم بتوع زمان، ربنا يجعلنا مثلهم، يفرحوا بالمصيبه يفرحوا بالضراء، ايوه ايوه، يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء، لان فاهمين اللي وراه، فاهمين اللي بيترتب عليه. المراه اختارت الصبر، وانا اقول نحن لا نختار الصبر الا كلاما في درس، بدليل انه لما بيحصل لك يحصل لك الامر ده انك في هلع وجزع وتوتر ليه خلاص انت كده وهدنك كده واصبر لك الجنه، ايه رايك؟ تقول موافق، فكيف واحتمال الشفاء موجود؟ انت عارف لو شفيت تقعد تقول ايه؟ تقول يا رب اسالك الجنه، يا رب اسالك الجنه، يا رب اسالك الجنه، ما هو السبب اللي كان يدخلك الجنه رفع، فانت خايف تكون رفعت معه الجنه، فاذا رفعت تقول يا رب اسالك الجنه. ده مش دعاء، حد يفتكر انه سنه ولا حاجه، لكن ده معناها كده. فاللي عنده مصيبه تهون المصيبه اذا علم ان الصبر ثوابه الجنه، خلاص كل شيء امام الجنه يهون، هكذا قلتم انتم الان لما خيرتكم. فاذا كان كما قلتم وكنتم صادقين، مش صادقين قولا، لا صادقين حقيقه من قلوبكم، فكل المصائب هينه. من عذب واوذي وسجن وطرد، يعني اخرتها صبرت لي الجنة إن شاء الله، مش عايزة كلام، ليس لله عند للصابرين عنده إلا الجنة، إلا الجنة، ركز. فقالت أصبر، اختارت المرأة الصبر، إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، في منتهى الذكاء، امرأة سوداء أما لكن فعلا ذكاء، ذكاء هو المرض اللي أدخل به الجنة. طب في جزئية تانية بقى ادعي لي بيها، أنا أمرض وأسرع وكل حاجة بس ما تنكشف، لا تنكشف عورتي، فكانت تسرع ولا تتكشف. وليها ليه؟ من أراد أن ينظر امرأة من أهل الجنة، دي مبشرة بالجنة. وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظر انظر ماذا يقول لعواده. الناس هتيجي تزوره دلوقتي، سجلوا الكلام اللي هيقوله للناس اللي هتزوره، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم سبحانه، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة. الله، مش بقول لكم دايما الصبر مربوط بالجنة؟ ها؟ جاء العواد قالوا الحمد لله احنا بخير احنا بعافية، هو ده حاجة، ده ربنا رزقنا واحنا في نعمة وستر، ايه ده؟ طب خلاص اكتبوا له بقى الجنة، انتهى الموضوع، عبد صابر. وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاتي. يقول لو توفيت سيدخل الجنة، وإذا بقي حيا سأحييه أحسن مما كان، أخلف لي خيرا منها، فأخلفه في لحمه ودمه خيرا منه وكفر عنه سيئاتي. عشان كده لما كان بيجي لهم البلاء يقولوا مرحبا بمكفرات الذنوب. ناس بتفهم يا اخواني، نسأل الله يفهمنا وان يعلمنا. الصبر، الصبر لا يفارق لسانك ولا قلبك. قول ربنا انا لله وانه راجعون، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها واثق مطمئن راضي بالله، تعلم أنك عبد، أنك فعلا منه وإليه راجع، وأنه يستطيع أن يبدلك خيرا منها، وأنه ما ابتلاك بهذا العسر إلا ليسر عليك وليختبر صبرك وثباتك فيجزيك الأجر الأعظم. صبر يوسف فانتقل من البادية إلى أن صار على ملك مصر. صبر موسى عليه السلام فانتقل من التابوت يلقى في البحر، يعني هالك هالك، إلى أن يصير له ما عرفتم ما كان تحت فرعون من الأنهار وملك مصر. ما صبر أحد أبدا إلا وجوزي في الدنيا والآخرة بالخير. والحديث الذي ذكرناه الآن عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إرسال الآن. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له طرق موصولة ذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وصحح الحديث لأجلها فراجعوه. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ أين أهل الفضل؟ وفي بعض النسخ: أين أهل الصبر؟ وهو سهل، الصواب أين أهل الفضل. قال: فيقوم الناس، أو فيقوم ناس وهم يسير عددهم قليل، فينطلقون سراعا إلى الجنة. في ناس معينة ويطلعوا جري على الجنة. فتلقاهم الملائكة فتقول: إنا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ماذا كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا، فقال بعض الناس: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا خلاص كده، هما الكلمتين دولت، يعني أنت لو اتقال عنك الكلام ده ها أجل ده ما قسمش بالعد، ما قسمش بالسوية، تسكت؟ بقول إيه؟ اسمع كده: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تذكر ما فعله الصابرون تصبر بإذن الله. فمما يعينك على الصبر تذكر أقوال وأحوال الصابرين. آخر حديث في درس اليوم وهو في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حتى الشوكة، يصبر العبد على شوكة عند الصدمة الأولى يشاكها، بهذه الشوكة إن شاء الله تكفر بها أو يكفر بها عن خطايا. وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد نفس الحديث تقريبا أو نفس المعنى، وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني وجع ومرض، ولا حزن أو ولا حزن، ولا أذى، ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. مش الأمراض البدنية وبس، لا لا لا، حتى الأحوال النفسية. فذكر هنا الغم، مش كده؟ حتى ما يصيبك من ضيق النفس والغم استعن بالله واصبر يكفر الله بها من خطاياك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فرفعة الدرجات وحط الخطايا بالصبر على هذه الأشياء. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده. إيش بقى ده؟ عنده سكر، ده عنده ضغط، ده عنده كذا، وفي ماله يفتقر، يقل ذات يده، لا يجد طعاما في يوم، لا يجد لباسا، مش عارف يجيب مصاريف الأولاد كذا، مش عارف يجيب كذا، وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. سبحان الله، يبتلي بهذه الأشياء حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعلنا من الصابرين، نسأله أجور الصابرين،